الحقيقة مفيش أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. تعجب يا أخي، أنا كنت أعجب الحقيقة كلما قرأت هذه الأحاديث، معقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ كنت أتعجب كلما قرأت هذه الأحاديث حقيقة، لكنني بعدما علمني ربي علمت أن حسن الخلق مفتاح كل خير. يا الله، ورأيت أن ربنا تبارك وتعالى قد أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء كاملا في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. من أجمع الثناء من رب الأرض والسماء على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كيف أحسن الخلق؟ ركز معايا في الجواب، ما تفضلش وانت قاعد مشغول في السؤال اللي انت هتسأله، ركز في اللي انا بقوله. كيف أحقق حسن الخلق؟ ده السؤال، خلي بالك من اللي هقوله ده. لو كان الخلق جبلة فطر الإنسان عليها على الدوام لا تكتسب بعد ذلك بأعمال الخير ما أمر الله العباد بحسن الخلق، استوعبت؟ تاني، حاضر. لو كان حسن الخلق أو سوء الخلق جبلة فطر الإنسان عليه ما أمر الله العباد بتحسين أخلاقهم، لأن الله لا يأمر المكلف إلا بما يستطاع، هذا أصل من أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يأمر الله المكلفين بما لم يقدروا عليه وبما جبلهم على خلافه. واضح المعنى ولا لسه؟ يعني ما تجيش تحتج علي وتقول لي انا ما اعرفش احسن الخلق، لا، لان الله امرنا ان نحسن اخلاقنا، ولان نبينا امرنا ان نحسن اخلاقنا، والله لا يكلف العباد الا بما في مقدورهم والا بما في طاقاتهم وامكانياتهم. لو كنت لا تستطيع ان تحسن خلقك ما امرك الله بذلك وما كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب يا مولانا استنى هنا، ده انت قلت لنا قبل كده رواية في الصحيحين عن أشج عبد القيس، ها؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، وفي رواية ورسوله يحبهما الله عز وجل. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه، الحلم والأناه، وفي رواية: الحلم والحياء، والحياء مكان والأناه. فقال: أكان في قديما أم حديثا؟ قال: بل قديمة. فقال أشج عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. ده فضل من الله لمن؟ لأشج عبد القيس، هذا عطاء الله له، أن يجبل الله العبد على خلق، هذه نعمة، هذا فضل، أن يجبل الله عبدا على الكرم، ما تقدرش توقفه، على العطاء، على العفة. يا أخي، ترى رجلا من آبائنا قد لا يكون له علاقة بالعلم الشرعي أبدا، بس لا تسمع منه أبدا كلمة بذيئة، أرأيت بعيني وسمعت بأذني، لا تسمع منه أبدا كلمة بذيئة، بل لا تسمع منه إلا الأدب، إلا العفة، إلا الخلق. الله! ولذلك أنا بقول لشبابنا: ما تتعجلوش بإصدار الأحكام على الناس ولا حتى عند الموت. أخ جاي لمستغرب جدا جدا من رجل والد من آبائنا الطيبين، مات في رمضان، وكل علامات حسن الخاتمة بدت علي. تقول يا شيخ معقول؟ بس ده ما كانش كذا وما كانش كذا، يقصد أمور من الأعمال، من الأمور الظاهرة للالتزام. يا أخي الله جل وعلا بينه وبين عبده من الأسرار والأعمال ما لا يطلع عليها العباد ولا يطلع عليها الخلق. ربما تكتب الخاتمة السعيدة لهذا العبد بحسن خلقه، والله العظيم بحسن خلقه، ببره، بإحسانه لكلب، بإحسانه لقطة. لا تدري ما العمل الذي يقربك وما العمل الذي يوصلك إلى مرضاة ربك. عشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، وأيضا إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحقرن أيضا من الذنوب شيئا، ولا تحقرن من الطاعات شيئا. فلا تدري ما العمل الذي يوصلك ويقربك إلى ربك سبحانه وتعالى.